أيضا من الألفاظ المنهي عنها يقولون وحياة الله، وحياة الله. فيقول الشيخ العثيمين أما صيغة القسم بقول الإنسان وحياة الله أو وحياة الله فهذا لا بأس به، لأن القسم يكون بالله سبحانه وتعالى وبأي اسم من أسمائه، ويكون كذلك بصفاته كالحياة والعلم والعزة والقدرة وما أشبه ذلك. فيجوز أن يقول الحالف وحياة الله وعلم الله وعزة الله وقدرة الله وما أشبه هذا مما يكون من صفات الله سبحانه وتعالى، كما يجوز القسم بالقرآن الكريم لأنه كلام الله، وبالمصحف لأنه مشتمل على كلام الله سبحانه وتعالى. إذن قولهم أو القسم بحياة الله ليس من الألفاظ المنهي عنها، من الألفاظ الجائزة، لأنه حلف بصفة من صفات الله عز وجل الثابتة له، وحياة الله وعلم الله وعزة الله وقدرة الله، هذا يعتبر قسم لأنه قسم بصفة ثابتة لله عز وجل ليس من الألفاظ المنهي عنها. هذا فقط للتنبيه.